نعم بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الأربعون في تدارس المفصل من القرآن، وبلغنا إلى سورة الانفطار، وهذه السورة من القرآن المكي والذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. وهذه السورة سميت بسورة الانفطار، وتسمى بسورة إذا انفطر، إذا السماء انفطرت، وتسمى بسورة القيامة، لأن الله جل وعلا أذان فيها مشاهد القيامة. فقد سبق لنا الحديث في تفسير سورة الانشقاق، إذا السماء انشقت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وإذا الشمس كورت. هذه السورة آياتها قليلة ومعانيها ودلائلها عظيمة، افتتحها سبحانه بالبسملة كسائر سور القرآن ما خلا براءة. إذا السماء انفطرت، معنى انفطار السماء تشققها، كما قال جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. فالانشقاق والانفطار كلها بمعنى مقارب، وهذا يكون في يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه، أي تشققت عليه الصلاة والسلام. وفي سورة الرحمن: وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فهذه السماء العظيمة، العظيمة في خلقها وفي صنعها وفي تدبيرها وفي إمساكها، تتشقق في ذلك اليوم العصيب المهيب، حتى تنتبه أيها المؤمن ولا تغتر أيها العبد بما معك من فهم وذكاء وقوة وإحساس. إذا السماء انفطرت، وإذا أكمل، وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب هي النجوم والشموس والأقمار، تنتثر أي تتفرق وتلقى تتساقط. لماذا؟ لأن ممسكها وهو ربنا جل وعلا الذي خلقها وخلق السماء ورفعها بلا عمد جعلها تنتثر. إذا من يمسك النجوم والكواكب الآن؟ ربي جل وعلا هو اللي يدبرها، وفي يوم القيامة تنتثر تتفرق تتساقط، لأن السماء التي هي أعظم منها تتشقق وتنفطر. وها هنا كلمة يتداولها العوام، يقولون ما طاح من نجوم خف للسماء، خف للسماء، يقولونها يريدون به ماذا؟ يريدون به أنه لا يلقى له بال ولا يعبأ به، لكنها كلمة تتضمن هذا المعنى القبيح، كأنهم هم الذين أمسكوها، مع أن الذي يمسكها وجعلها في السماء هو ربنا سبحانه وتعالى، وفي يوم القيامة وإذا النجوم انكدرت، وإذا الكواكب اندثرت، يعني تفرقت وستساقطت، فهي كلمة ليست طيبة، وإن كان مراد صاحبها أنه لا يؤبه له. ومن قال لك إن السماء تشق بما عليها من النجوم؟ وإنما لما رأوا هذه الشهب يرمى بها من شاء من عباد الله جل وعلا، ظنوا أن هذا تخفيفا للسماء، وليس الأمر كما هو. إذا السماء انفطرت، لا لا ما تجيب القديم، كل شوم لكم ما يصلح. إذا السماء انفطرت وإذا كواكب وإذا البحار إيش فجرت، تتفجر البحار، فبعضها يغلب على بعض ويفور بعضها على بعض حتى تطغو على الأرض. وإذا القبور بعثرت، تفرق ما فيها فخرجت هذه الأجساد من قبورها في ذلك اليوم العصيب، وتتبعثر هذه القبور لما اشتملت على أجساد الورى وأجساد الخلق المكلفين إنسا وجنا. فإن الله جل وعلا إذا أمات الخلق إلا من شاء منهم، أمر السماء فأنبتت، أمر السماء فأمطرت ماء كماء الرجال، تنبت منه الأجساد فتبقى أجسادا لا روح فيها، حتى يأمر جل وعلا إسرافيل صاحب الصور أن ينفخ النفخة الثانية، فإن النفخ يوم القيامة نفختان، نفخة أولى طويلة أولها فزع وآخرها صعق، والثانية نفخة البعث والقيام، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى أي ثانية فإذا هم قيام ينظرون. ولا يعارض هذا ما جاء في آخر سورة النمل، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فإن النفخة الأولى طويلة أولها فزع وآخرها صعق وهل، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هنا جاء جل وعلا بنفس منكرة، لأن هذا من معاني العموم، من ألفاظ العموم، كل نفس مكلفة، علمت ما قدمت وما أخرت، علمته علم اليقين، وكان علمها قبل ذلك علما ظنيا، من كان عنده اليقين أصلح الله بهذا العلم اليقين قلبه، وأصلح الله فيه قوله وعمله. علمت نفس، أي كل نفس، ما قدمت وما أخرت، ما سعت إليه وما أدبرت عنه، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. احصي عليه ما عمل وما سعى، من خير فيا سعده، ومن شر فيا سوءته ويا شؤمه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتخرج له سجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، أحصي عليه فيها ما قد عمل من شر، كل ما عمل. فإذا رأى هذه السجلات وقد أبين له فيها وأحصي له فيها كل عمله، أيس وقنط، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا والله يا ربي ما لي من حسنة. لما؟ لما رأى أن هذه السجلات أحصت عليه فيها الملائكة الكتبة الحفظة ما عمل من خير وشر، علم عندئذ ما قدم وما أخر، علم سعيه. فيقال: إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج له بطاقة، وسمي الحديث بحديث البطاقة، فيها قول لا إله إلا الله، قالها مخلصا بها من قلبه. فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات 99، كل واحد منها مد البصر؟ فيقال: إنك اليوم لدينا لا تظلم. ويؤتى بالميزان، له كفتان وله لسان، يبين رجحان هذه على هذا. وهذا أساس اعتقاد أهل السنة، أن الميزان يوم القيامة ميزان حسي له كفتان وله لسان، فتوضع السجلات 99 في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش البطاقة بالسجلات 99. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع التوحيد شيء. وهذا أساس للموازنة بين الحسنات والسيئات، وفيه أن الميزان ميزان لا يزن الثقل الحسي، وإنما يزن الإيمان والتوحيد، يزن الإيمان والتوحيد. وهذا قول الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق. وقوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن للعمل والعامل جميعا، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين، عظيم في خلقته، سمين في شحمه ولحمه، يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا في حال الكافر والفاجر. أما ذلك المؤمن المخلص الموحد فقد رقى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يجني عودا من أراك، فكفأت الريح ثوبه عن ساقيه فإذا ساقان دقيقتان، فتعجب لهم الصحابة أي ضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله؟ قال إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. فأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي مأمومته في الهاوية، هذا في الصنف الفاجر. وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نسأل الله جل وعلا الرضا والرضوان، وأن يعيذنا من السخط والغضب والنيران. شوقفنا عليه ها؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان هذا عام يراد به مخصوص. من المخصوص؟ الكافر والفاجر والغافل واللاهي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك وخدعك وجعلك تسيء الظن بالله جل وعلا؟ أن حلم عليك فلم يعاجلك بالعقوبة، أن ستر عليك فلم يفضحك، أن صبر عليك ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يزعمون له الولد وهو يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. وما أكثر ذلك عند القليل والكثير، فعبادة غير الله هي أكثر ما عليه المكلفون للأسف، وشكر غير الله يا كثر عند حتى عند المكلفين من المؤمنين. ينسب النعم فيضيفها إلى غير الله أو يشرك مع الله غيره، هذا من فضل الله فضلك، هذا من معروف الله معروفك، أنا مالي إلا الله وأنت، أشرك مع الله ولا يعذره قوله أنا أقصد ولا ما أقصد، وقع في شرك اللفظ لما ساوى بين الله وبين غيره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فهو ربك الذي له الربوبية وتقتضي العبودية، الكريم الذي لا شيء أكرم منه ولا أحد أكرم منه. أما أكرم عباد الله فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أكرم المكلفين، وكذلك يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، قال صلى الله عليه وسلم فيهم: ذاك الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أخرجاه في الصحيحين. الكافر والغافل غره ومنته نفسه وتسويفه، بماذا غره؟ حلم الله عز وجل عليه، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة، أنا وهو ذو الإحسان بربك الكريم الذي خلقك فسواك فإيش يا ولدي؟ ها؟ عد الآية مرة ثانية، عدها من جديد الآية، أنت كثير الحركة. الذي خيش الذي خلقك وبعدها وشو؟ وش بعدها؟ كثر الحركة تخليك تنشغل، صح؟ ها يولدي أنت كملها. هاي في أي سورة ما شاء ركبك، ترى السجات واجدة والسجاجين واجدين. أي نعم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك إذن هو الذي يجب أن يعبد، وهذا أسلوب تكرر في القرآن، بل هو منهج في آيات التوحيد في القرآن، يستدل جل وعلا بآيات ربوبيته وجميل صنعه وعظيم خلقه على استحقاقه أن يعبد وأن يخشى وأن يرغب إليه وأن يرجع. خلقك فسواك، أي جعلك سويا في خلقتك، لك وجه فيه عينان فيه سمع، لك لسان، ميزك بذلك عمن؟ عن غيرك من المخلوقات، لا من الجمادات ولا من الحيوانات. فعدلك جعلك سويا معتدلا في خلقتك، تمشي على رجلين، وكثير من الحيوانات يمشي على أربع أو على بطنه. إذن من الذي فعل بك هذا؟ هو ربك الذي يجب أن تعبده في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في أجمل صورة شاء الله أن تكون عليها. لماذا؟ لأن الله كرم ابن آدم، كرمه في خلقته، وكرمه في وظيفته، وكرمه في عبوديته. كلا للإضراب والانتقال المتضمن للتقريع والانتباه. كلا إيش؟ كلا إيش؟ بل، هذه بل لما بعدها فجائية. كلا بل تكذبون بالدين. والتكذيب بالدين أنواع: تكذيب بالإسلام والإيمان كله، وتكذيب بيوم الدين يوم الجزاء. ومن قواعد أهل العلم في فهم كلام الله تفسيرا، وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرحا، أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى ولا تضاد بين هذه المعاني فإنه يحمل على هذه المعاني جميعا. فيراد بيوم الدين كذبون بالدين، بدين الله عز وجل، وبالدين بيوم الجزاء وبيوم الحساب. وهاتان العقيدتان الكفريتان الباطلتان أعظم ما اشتهر عند المشركين: عدم إفرادهم الله بالعبودية وإشراكهم غيره معه، إما شرك الوسائط وهو الأكثر، يجعلون بينه وبين الله وسائط، شفعاء، أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهكذا من عبدوا اللات والعزى ومنات، ومن عبدوا قبلهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، ومن يعبدون في هذه الأزمان البدوي والحضري وعبد القادر والكباشي والدسوقي، إبراهيم الدسوقي وشمس تبريز والنقشبندي والتيجاني والعيدروس والحبشي وغيرهم، إنما جعلوهم إلى الله وسائط يفضون إليهم بماذا؟ بطلب الشفاعة والوسيلة. قل هؤلاء لهم جاه، لهم قدر عند الله، ونحن ندعو الله بهم، نتوسل إلى الله بقدرهم وجاههم. جعلوا الشرك الأكبر قربة يتقربون بها. إذا ما الشرك عندكم؟ الشرك عندهم هو عبادة الأصنام والأحجار والأشجار فقط، سبحان الله العظيم. والنوع الثاني من الشرك شرك أفظع، وهو شرك في الربوبية باعتقاد مدبر خالق رازق مع الله جل وعلا. وإن عليكم لحافظين، أكدها بمؤكدين، بإن التوكيدية واللام لام التوكيد، وإن عليكم لحافظين كراما، أي ليسوا لئاما فيظلمونكم. اللئيم لو يرى منك الخير يقلبه في عينه وفي نفسه اللئيمة الدنية إلى شر، هذا اللئيم. وصف الله الملائكة بأنهم كراما كاتبين، أي كراما ليسوا لئاما، فلا يظلمونكم وإنما يعطونكم حقوقكم، يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء الحافظون عددهم مع كل مكلف 8، 4 في النهار و4 في الليل، يجتمعون في صلاتي العصر وصلاة الظهر، صح؟ هاي الحماد والله من السجات، ها؟ صلاة العصر وصلاة ايش الاخير، ها؟ الفجر؟ لا، المغرب، ما شاء الله عليك. يجتمعون في صلاتي العصر والفجر، فينزل من كان شأنهم في النهار في صلاة الفجر، ويرتفع من كان شأنهم في الليل في صلاة الفجر، وهم 4، ملكان حافظان، واحد عن يمينك والآخر عن يسارك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الملائكة الكتبة الحفظة، واثنان، واحد أمامك والثاني خلفك، وهؤلاء الملائكة الحفظة الذين قال الله فيهم في آية سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه يعني من أمامه، ومن خلفه يعني من ورائه، يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ولهذا في الآية الأخرى لما زعمت مشركة العرب أن الملائكة بنات الله قال: بل عباد إيش مكرمون. وها هنا كراما، أي ليسوا لئاما، أهل عدل وقسط، يحبون الإيمان وأهله، ويبغضون الكفر والنفاق والشنآن وأهلها، كراما كاتبين. هؤلاء الملائكة الكتبة الحفظة، كتب يكتبون عملك، وحفظ يحفظونه عليك، فلا يظلمونك، يعلمون ما تفعلون. جعل الله لهم خاصية أنه يعلم فعلك، فعل قلبك في نيتك وقصدك وإرادتك وخشيتك ورجائك وحبك وبغضك وفي عمل جوارحك. طيب، علم القلوب من علم الغيب، كيف يعلمه هؤلاء الأملاك الكتبة الحفظة؟ هم ممن استثناهم ربي جل وعلا في آخر سورة الجن بقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، جاءت من رسول منكرة لتعم رسل الملائكة الذين أوكلوا بهذه الأمور، كملك الأجنة الذي ينفخ فيها، وكالملائكة الكتبة الحفظة، و رسل الإنس الذين يوحي الله عز وجل إليهم من دينه ما يوحيه، يعلمون ما تفعلون. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل لملائكته: إذا هم عبدي بالحسنة، الهم وشو؟ عزم ونية في القلب، فاكتبوها له حسنة. وإذا هم عبدي بالسيئة فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. وهذا يفسر قوله جل وعلا: يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، فعل القلب في النية والقصد والإرادة والرجاء والخشية، وفعل الجوارح. اللهم صلي وسلم على ملائكتك ورسلك صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك وأهل طاعتك، وجانبنا وحاذرنا أهل فسقك ومقتك وغضبك وأهل كفرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا القرآن لنا شفيعا، واجعله لنا برهانا وحجة، واجعله لنا قائدا إلى رضوانك وإلى عوالي جنانك. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. وصلاة وسلاما على رسله وأنبيائه وملائكته ما تعاقب ليل فأعقبه نهار، والحمد لله. سم الله أعلم، لا أدري. نعم سم يقرأ الختمة. أي هذا السؤال من جهتين، يقول من يقرأ ختمته في حزبه وافق يوم الجمعة ولم يصل إلى سورة الكهف، هل يتقدم إليها أو يتأخر فيقرأها؟ الأولى أن يسير في ختمته مرتبا لها حتى يختمها. وقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة لم يأتي فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث الذي ورد فيها حديث معلول وعلته الاختلاف، وإنما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله. فليس قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة سنة راتبة، وإنما يفعلها أحيانا من باب فضائل العمل وجلائل الذكر، فيستمر في قراءته، فإن كان له فرصة قرأها في أي ساعة شاء من ساعات يوم الجمعة. وما لم يأتي فيه سنة ثابتة لا يعتقد بسنيته على كل حال، وإنما يفعلها من باب جنس آخر، أنها من قراءة القرآن ومن الذكر ومما فيها من الفضل. وسورة الكهف لها فضائل، منها أن أوائلها وأواخرها من حفظها عصم بإذن الله من المسيح الدجال الكذاب، والله أعلم. نعم ها يسأل أخونا، يقول السهر في رمضان إن كان في طاعة هل هو مخالف للسنة؟ الجواب لا، ليس السهر في طاعة مخالف للسنة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسهر، يقوم الليل نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، هذا سهر على طاعة. وكان يسمر مع أبي بكر وعمر في شأن المسلمين وشأن دين الله عز وجل في إبلاغه. نعم القيام للتهجد بعد النوم هو الأفضل، لقول الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد، ناشئة الليل هي أن ينشئ القيام بعد نوم لما فيه من المجاهدة وترك ما تطلب إليه نفسه من النوم والراحة. أي نعم سم أي أي هذا ويل وعذاب من الله عز وجل ووعيد لكل أفاك كثير الإفك والكذب والخيانة أثيم يقارف الآثام وأعظمها الشرك. وش أنا أقول؟ أنا اللي وش أقول تقولك؟ أما يقولك إنه كذاب، كثير الفراء والكذب، هذا الأفاك، وأعظم الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى. يسمع آيات الله تتلى عليه ويولي مستكبرا كأن لم يسمعها. سبحان الله العظيم، تمر الآيات على القلوب لا يلقون لها بالا. فإذا قام شاعر يغني عدالهم يطيرون من على الأرض طربا لما يقول، هذا لفيهم حظ من هؤلاء، فمستقل ومستكثر. استجيروا بالله. نعم، أي هل يجوز التوسل بالأحياء؟ هذا السؤال الخامس ولا السادس؟ لا، محسوب سؤال الحمات، لا تلعبون علينا. فمن قال لا أعلم فقد أفتى. متأكد؟ أي طيب، يقول هل يجوز التوسل بماذا؟ هل يجوز التوسل بالأحياء؟ التوسل هو بدعاء الحي الصالح لا بذوات الأحياء. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء من؟ بدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي طلب لهم من الله المغفرة. ومن ذلك توسلك إلى الله بدعاء أمك وأبيك، إذ دعاء الوالدين مستجاب على ولدهما ولولدهما. ومنه دعاء الحي الصالح من أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الفضل. أما بعد موتهم فلا يتوسل إلى الله بدعائهم، بل التوسل إلى الله بدعائهم بعد موتهم من قبيل الشرك، إما أكبر وإما أصغر بحسب حاله، والله أعلم. سم ايه يعني حرنابهم. ايه يقول في صلاة التراويح اذا طال الامام قليلا قالوا اطال علينا واثقل، واذا استعجل قالوا خالف السنة. صلاة التراويح حكمها سنة مؤكدة ليست واجبة، فالفريضة امرنا ان لا نطيل فيها، وان تكون الصلاة فيها معتدلة. من اما الناس فليخفف، قالها عليه الصلاة والسلام في الفرائض. في صلاة التراويح لا يطيق أحدا صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الهيئة والكيفية ولا في العدد، ما يطيقها أحد. ولهذا جبر الصحابة رضي الله عنهم موافقة صلاة النبي في الهيئة إلى كثرة في عدد الركعات، فصلوا التراويح 20 ركعة وأوتروا بثلاث. ثم جاء بعدهم التابعون، وأدرك مالك أواخرهم وتابع التابعين يصلون في رمضان في العشر الأواخر 36 ركعة، يجبرون بعدد الركعات ما نقص من طول القيام والقنوت الذي لا يستطيعون عليه صبرا. سنة النبي عليه الصلاة والسلام لن يطيقها إلا من فتح الله عليه ويسرها عليه، والناس ليسوا على شيء واحد. فإذا كان كذلك فإني أوصي أصحاب الفضيلة الأئمة أن يخففوا، والتخفيف له نواحي: تخفيف في القراءة بالحذر لا بالتحقيق والترتيب، وتخفيف أيضا بعدم التطويل إذا كان من وراءهم لا يرغب بذلك. فلو صلوا التراويح ساعة إلا ربع هذه معتدلة، 40 دقيقة ولا يقل عنها معتدلة. أما الذين يتسابقون والله فلان يخرطها التراويح والعشاء في 20 دقيقة أو 25، فهذا عبث بهذه الشعيرة. اللي ما هم صلي لا يصلي، اللي ما هم صلي صلاة تليق بهذه العبادة لا يصلي ولا يجبر غيره على أن يطاوع رغبته وكسله وخنوعه. ليه في صلاة يستثقلها ساعة أو أقل، وجولان في الأسواق، وقوف في المدرجات، وسهر في الليالي ما يستثقله ولا يستتعب؟ هذا أمر لا بد أن يكون محل الموازنة في قلبك أيها الموفق. فالله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.